كل ما اختص به الرجال شرعا أو عرفا منع منه النساء، وكل ما اختص النساء به شرعا أو عرفا منع منه الرجال. هذه قاعدة، كل ما اختص به الرجال شرعا أو عرفا منع منه النساء، فلا يجوز للمرأة أن تفعل هذا الأمر. وكل ما اختص النساء به شرعا، جاء التخصيص من الشرع من الكتاب والسنة أو من الإجماع، اختصت النساء به شرعا أو عرفا حسب عرف الناس وتقاليدهم، هذا من خصائص النساء، منع منه الرجال. فهذه القاعدة الأولى تفيد أن ما كان من خصائص الرجال أو النساء ففعله لمن لم يختص به منهما محرم شرعا. ما كان من خصائص الرجال أو من خصائص النساء ففعله لمن لم يختص به منهما محرم لا يجوز. وهذا يدخل فيه كل ما يتميز به أحدهما عن الآخر، سواء في اللباس وهو الغالب، أو في الحركة، أو في النطق ونحو ذلك، ويكون اختصاص أحدهما بأمر دون الآخر، إما بتخصيص الشرع له بذلك كالحرير ولبس الذهب والحجاب والتزعفر للمرأة ونحو ذلك مما ورد بها الدليل. فلبس الحرير من خصائص النساء، ولبس الذهب من خصائص النساء، والحجاب تغطية شعر الرأس أيضا من خصائص النساء، والتزعفر للمرأة، التعطر بالزعفران والورث الذي هو من خصائص النساء ونحو ذلك مما ورد بها الدليل كما سيأتي. ويكون اختصاص أحدهما الرجل أو المرأة بأمر دون الآخر بالعرف أيضا، يكون بالشرع بالدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع، وأيضا يكون الاختصاص بالعرف بأعراف الناس وتقاليدهم، وذلك إذا لم يخالف نصا أو دليلا هذا العرف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأصل في ذلك ليس هو راجعا إلى ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه، فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس، وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة ونحو ذلك، أن يكون هذا سائغا، وهذا خلاف النص والإجماع. انتهى كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 22 146. إذن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل والقيد هو ما يختاره الرجال والنساء حسب الشرع، ليس حسب ما يشتهون ويعتادون. فلو اتفق الرجال في بلد على أن يلبسوا الخمر التي تغطي الرأس، جمع خمار الذي يغطي الرأس والوجه والعنق، أو يلبسوا الجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس التي هي من خصائص النساء شرعا، لكنهم تعارفوا على ذلك، وهكذا تلبس النساء العمائم التي هي من خصائص الرجال والأقبية المختصرة ونحو ذلك مما هو من خصائص الرجال، ليس معنى ذلك أن يكون هذا سائغا. لماذا يقول شيخ الإسلام؟ لأن هذا خلاف النص والإجماع. والمنع في هذه القاعدة يقصد به التحريم للأدلة المتضمنة للعن، للعن فاعل التشبه بالآخر من الرجال والنساء، كما ورد فيه أيضا قوله: ليس منا من تشبه، مما يدل على أن هذا التشبه من كبائر الذنوب، وهو الصحيح. هذه القاعدة الأولى فيها فوائد. إذن القاعدة الأولى: كل ما اختص به الرجال شرعا أو عرفا منع منه النساء، وكل ما اختص النساء به شرعا أو عرفا منع منه الرجال. فوائد تتعلق بهذه القاعدة، ما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب أيضا يجري على الصبيان والجواري، فلا يجوز إلباس الصبي لباس الجارية البنت الصغيرة، ولا العكس، ولا يلبس الصبي لباس البنت الصغيرة، كذلك لا يلبس الصبي الذهب والحرير والمزعفر. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا فأظهر القولين أنه لا يجوز، فإنما حرم على الرجال فعله، حرم عليه أن يمكن منه الصغير. وقد روى قال: وقد روى رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صبي للزبير، رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال: لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه مزق ثوب حرير كان على ابنه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد 22 صفحة 143. إذن هذه فائدة أولى: ما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب يجري على الصبيان والجواري. فائدة أخرى: ما ثبت حرمته على الرجل أو المرأة لكونه من خصائص الآخر لم يجز تمكين من حرم عليه من تعاطيه لكون ذلك من الإعانة على المحرم. أيضا أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه السابق. إذن ما ثبت حرمته على الرجل أو المرأة لكونه من خصائص الآخر لا يجوز الإعانة عليه، لا يجوز الإعانة عليه. فإذا طلب الرجل من الخياط أن يخيط له ثوبا من ثياب النساء فلا يجوز للخياط أن يخيط هذا الثوب لهذا الرجل، وهكذا إذا طلبت المرأة أن يفصل لها أو يخيط لها عمامة التي هي من خصائص الرجال فلا يجوز الإعانة على ذلك، فلا يجوز للخياط أن يخيط هذه العمامة لهذه المرأة لتلبسها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. هذه القاعدة الأولى عرفناها وتضبط لنا كثيرا من المسائل التي تتعلق بالتشبه. القاعدة الأولى: كل ما اختص به الرجال شرعا أو عرفا منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعا أو عرفا منع منه الرجال، وهذا يجري أيضا على الصبيان والجواري.